نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب، باب العصبات. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم، وأن الأخوات مع البنات عصبات، وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها، وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض له مثل ما لها، والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها، مثل حسن الله عليك، مثل ما لها، وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا باب جليل من أبواب المواريث، هو باب التعصيب. والتعصيب أو العصبة كل من لم يرث بغير تقدير، أي من يأخذ الباقي، وإذا انفرد أخذ جميع المال. والعصبة يقسمها الفقهاء إلى أقسام ثلاثة: إلى عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. فالعصبة بالنفس هم كل الرجال عصبات بأنفسهم إلا الزوج، لأن نصيب الزوج دائر بين النصف مع عدم الفرع الوارث إلى الربع، وكذلك الإخوة لأم لا يكون عصبة، لأن رابطتهم بالميت من جهة رحمه وهي أمه، فنصيبهم دائر بين إيش وإيش؟ بين السدس إلى الثلث إذا اجتمعوا، فمع عدم الفرع الوارث من الذكور، وإلا فجميع الرجال عصبة بأنفسهم: الإبن وابن الإبن، الأب والجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، كلهم عصبات بأنفسهم. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، لا تكون المرأة عصبة بنفسها إلا امرأة واحدة، وهي التي منت بالإعتاق، فإذا اعتقت امرأة عبدا ومات العبد وله مال وليس له وارث، فإن هذه المرأة تحوز جميع المال، لأنه لا يرث بالنساء من النساء عصبة بأنفسهن إلا هذه المرأة التي منت بعتق الرقبة. وهذا معنى قوله: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. مرنا في مواريث النساء: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. بالعصبة بالنفس لا ترث المرأة معصبة بنفسها إلا المعتقة، وليس في النساء طرا يعني كلا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. النوع الثاني العصبة مع الغير والأخوات، إن تكن بنات فهن معهن معصبات. قال: وإن الأخوات مع البنات عصبات تأخذن الباقي يرثن ما فضل عن الفروث. قال الله جل وعلا: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه العصبة مع الغير، وهي البنات، وهي الأخوات مع البنات، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن الأخت مع البنت عصبة، لها ما بقي، لها ما فضل. قد قال بهذا من الصحابة عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهم. النوع الثالث البنات مع بنات الإبن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، وهذه تسمى عصبة بالغير. الأخوات مع البنات عصبة مع الغير، والأخوات مع البنات مع إخوانهن عصبة بالغير. فكل واحدة منهن أي البنت مع أخيها، وبنت الإبن مع ابن الإبن سواء كان أخيها أو ابن عمها، كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به أي بسببه، ولهذا قيل عصبة بالغير، له أي لأخيها مثل ما لها ضعف ما لها. عندكم في بعض النسخ له مثل ما لها، لا كيف يكون مثل؟ يعني هل يتساوون؟ ما يتساوون، مات ميت عن ابن وبنت، فالبنت هنا أخوها عصبة بها، فالمال يقسم على كم؟ على ثلاثة، للذكر سهمين وللبنت سهم واحد، لعموم قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي آخر السورة: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه عصبة بالغير. مثاله: مات ميت عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب، كم نعطي الأخ لأب؟ أخ لأب نعطيه السدس؟ أخ لأب ولا أخ لأم؟ لا أم. أنا قلت أخ لأب. هنا ليس لهذا الأخ لأب مع الإخوة الأشقة ذكورا وإناثا شيء، لأن الأخت الشقيقة عصبها أخوها الشقيق، فنعطي الأخ لأب كيس التمر جبرا لخاطره، فالمال يقسم على ثلاثة، للأخ الشقيق سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد، ورثت هنا بسبب أخيها. ضابط هذا المعصب أنه إذا انفرد أخذ المال كله. قال: وإن حكم العاصب أن يأخذ المال، أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض. العاصب قلنا يرث بغير تقدير، يأخذ الباقي، في عموم الحديث ألحق الفرائض بأهلها، أهلها الذين يرثون بالفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأنه سيأتينا تعدد العاصبين فيقدم الأولى، ولقول الله جل وعلا وورثه أبواه فلأمه الثلث. وإن لم يبق شيء سقط لعموم الحديث، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء فليس له شيء. وإذا انفرد هذا العاصب أخذ جميع المال لقوله جل وعلا في الأخ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ماتت امرأة عن أخ شقيق فقط، كم تعطون الأخ الشقيق؟ جميع المال. طيب ماتت امرأة عن أخ شقيق وأخ لأم وأخ من أب، ما شاء الله أمها تزوجت وأبوها معدد، فماتت هذه المرأة عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، نعطي الأخ لأم كم؟ السدس. والأخ لأب هو عاصي، لكن هناك من هو أولى منه وهو الأخ الشقيق، فنعطي بقية المال للأخ الشقيق. طيب الأخ لأب تمر، نعطيه تنكة المرة عاد، نعطيه تنكة تمر. إذن هذا العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال. طيب عندنا الجد والأب له ثلاث حالات، لكن للجد والأب ثلاث حالات. الحالة الأولى أنهم يرثان بالتعصيب فقط، وهذا متى؟ مع عدم الفرع الوارث، إن لم يكن هناك فرع يرث، سواء كان لقول الله جل وعلا فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني الباقي يكون لمن؟ أب. الأب أو الجد. مات ميت عن أب وجد وأم وزوجة وليس له ولد، الزوجة كم لها؟ الربع، وأمه لها الأم، أمه لها الثلث، سواء الباقي أو ثلث المال كله كما قال ابن عباس. عندنا أب وجد، الجد سقط بوجود الأب. فالأب يرث هنا التعصيب، يرث المال كله، فهذا ورث بالتعصيب فقط. حالة ثانية أن الأب والجد يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته، ذكورية الفرع الوارث. قال الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، سواء مع الابن أو ابن الابن. مات ميت عن ابن وأب وأم، فنعطي الأم السدس والأب السدس والباقي للابن. هنا الأب ورث إيش؟ بالفرض فقط مع الفرع الوارث الذكر. طيب مات ميت عن جد وزوجة وابن وابن ابن، مات عن جد وزوجة وابن وابن ابن، الزوجة نعطيها كم؟ ثمن. والجد السدس، السدس لأنه والد ابن الابن، والابن له الباقي. طيب ابن الابن يحجب بالابن، محجوب بمن؟ بمن هو أقرب منه وهو الابن، فنعطيه كيس التمر. طيب الحالة الثالثة للجد والأب أن يرثان بالفرض والتعصيب، وهذا مع الفرع الوارث الأنثى، مع الفرع الوارث الأنثى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. مات ميت عن أب وأم وزوجة وبنت، نعطي الزوجة كم؟ نبدأ بالزوجة لأنها بعيدة، ثمن نعطيها الثمن حتى تروح لأهلها. طيب أعطينا الزوجة إيش؟ الثمن. البنت كم نعطيها؟ نصف. النصف. الأم سدس. الأم حملت وتعبت، نصيبها في دين الله إيش؟ السدس. السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. طيب نعود على العود الشاي، أبوه نعطيه إيش؟ السدس زائدا الباقي. السدس زائدا الباقي. المسألة من كم تصير؟ من 24. ثمنها 3، سدسها 4، نصفها 12. 12 و7 كم؟ 19. السدس كم؟ 4. يبقى 1 وهو أب، يضاف إليه تعصيبا، فهذا الأب ورث هنا فرضا وتعصيبا. قال ولا تتمشى على قواعدنا المشركة. سميت هذه المسألة التي عرفت بهذا الاسم بعدة أسماء، سميت بالمشركة وتسمى بالحمارية وتسمى باليمية وهي لا تضطرد على القواعد، قواعد الجمهور. وش زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، ما الفرق بين الإخوة الأشقة والإخوة لأم؟ الإخوة الأشقة أدلوا بأب وأم، والإخوة لأم أدلوا بمن؟ بأم من دون أب. عندنا زوج هلك، ماتت المرأة عن زوج، كم تعطون الزوج؟ النصف. نصف. وأم نعطيها السدس، يعني السدس لوجود الجمع من الإخوة. طيب الجمع بعضهم ما يرث، نقول ولو حتى. هذا يحجبون حجب نقصان لا حجب عرم، لا حجب حرمان. والإخوة لأم نعطيهم الثلث. طيب الآن صارت كم المسألة؟ صارت من عندنا نصف وسدس وثلث، من 6. نصف 6 كم؟ 3. هذا للزوج. الأم لها السدس 1. شوف سبحان الله العظيم، ورث الزوج أكثر من أمي الميتة. الأم لها 1، الإخوة من أم لهم الثلث 2. طيب بقي الأخوة الأشقة ما لهم شيء، لأن على القواعد لهم الباقي. فقال هؤلاء هب أن أبانا حمار، إحنا وارثين مع أمنا، افرض أن أبانا حمارا أو حجرا أو يما، حجر ألقي في اليم سمى الحجرية وتسمى اليمية. فقال عمر رضي الله عنه لما قالوا يا أمير هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، عمر رضي الله عنه شرك بينهم، دخل الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم، وقال به عثمان وزيد بن ثابت، وهو قول الإمام مالك وقول الشافعي. أما مذهب الحنابلة والحنفية وهو المروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى إيش؟ أنهم لا يشركون، وإنما يسقط الإخوة الأشقاء لعموم قول الله جل وعلا فإن كانوا أي الإخوة لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث. ولعموم حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول العلماء إن القياس ما قاله علي وابن عباس بن مسعود بأنهم لا يرثون، والاستحسان ما قاله عمر لأن عمر لم يورثهم من طريق أبيهم وورثهم من طريق أمهم فشركهم. وهذه يا أخواني تدلكم على أن مدارك البشر ضعيفة مهما كانت. فسبحان ربي ما أحكمه وما أجله لما تولى قسمة المواريث، فجاءت أصولها في القرآن وجاءت السنة في تكميلاتها. نعم. فصل. وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة، الابن والأب والزوج. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة، الأبوان والولدان وأحد الزوجين. ومتى كان العاصب عمًا أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب، فإن لم يكن عملنا بالرد، فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام. فصل في من يرث عند الاجتماع، اجتماع العصبات، من الذي يقدم؟ القاعدة يقدم الأقوى فالأقوى. فإذا اجتمع كل الرجال ورث من هؤلاء ثلاثة، ابن وأب وزوج. ماتت امرأة عن ابن وأبيها وزوجها، نبدأ بالزوج، كم تعطونه؟ الربع. ثم الأب نعطيه كم؟ السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، والباقي لمن؟ للابن. طيب، وإذا اجتمع كل النساء، طيب هذه المسألة الآن أب وإيش؟ وزوج، أب وزوج وابن، ها؟ وابن، من كم؟ من 12. الزوج له الربع ثلاث، والأب له السدس 2. شوفوا يا أخواني الزوج صار أكثر من الأب، سبحان الله العظيم. طيب، وهذا يبين عن عظم حق الزوج على زوجته، عظمه الله في الميراث وعظمه في الحياة في عظم حقه. الحين الرجال هم يطالبون بحقوقهم، يطالب الرجال بحقوقهم من النساء. وإن طلت بكم حياة والعلم عند الله سترون عجبا من هذا الأمر. لا إله لما قلدنا أعداءنا الذين ما أعطوا المرأة حقوقها وإنما أهانوها، ويأخذ الابن الباقي، كم الباقي؟ أكثر من النصف، سبعة. إذا اجتمع النساء، وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. طيب، مات ميت عن بنته وبنت ابنه وأمه وزوجته وأخته الشقيقة، اللي بنضيف لهم ثنتين، أخت لأب وجدة. الجدة محجوبة بالأم، والأخت لأب محجوبة بالشقيقة. محجوبة بمن؟ بالشقيقة. تكون المسألة من كم؟ من 24. البنت لها النصف 12. إن شاء الله عليها البنت، هذه قرة عين أبيها. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. كم سدس 24؟ 4. طيب، أمها لها السدس 4. زوجته لها الثمن 3. والأخت الشقيقة باقي لها الباقي. تعصيبا لها مع من؟ مع البنات. مع البنات. طيب، لأن هذه عصبة بماذا؟ مع الغير. والأخوات مع البنات معصب، فهن كلهن معصبات. طيب، إذا أضفنا إليها إلى هذه المسألة وهي بنت وبنت ابن وأم وزوجة أخت شقيقة، أضفنا إليها أخت لأب أخت لأم، في تصير. يلا، من يقسمها لنا؟ محجوبة. الأخت لأم ليس لها شيء، كيسة سكري لوجود تفاح يا شيخ. لا، لوجود البنات، بنت البنت وبنت الإبن. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين، ورث منهم خمسة: الأبوان والولدان وأحد الزوجين. وأحد الزوجين إذا اجتمع ممكن الجمع. طيب، عندي مسألة: هلك أو مات ميت عن أم وأب وابن وزوجة وبنت وزوج. زوجة وزوجك. أحسنت، لا يمكن يجتمع إيش زوج وزوجة، لا بد أن يكون أحدهما هو الميت، وإلا إذا اجتمع زوج وزوجة كيف يرثان؟ وهذه من المسائل التي يحصل بها التغليط، لفت الانتباه، ومما يذكر المشايخ في مجلس العلم في الفراعنة أن الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، أخو الشيخ محمد بن إبراهيم، توفى عام 1386، وكان مبرزا في الفرائض، حتى إن أخاه الشيخ محمد بن إبراهيم أجلسه مكانه يدرس الفرائض، وأنه لما جلس يدرسها درس الرحابية كان معه في الدرس أحد زملائه الذين درسوا الفرائض معه على الشيخ ابن رشود رحمهم الله، فأعطاه مسألة، قال: هلك هالك عن زوج وزوجة وابن. فبدأ هذا الكبير في السن زميل الشيخ عبد اللطيف يقسمها، فضحك الطلاب مثل ما تضحكون أنتم الحين، قال: لا تضحكون يا أخوان، يقول الشيخ عبد اللطيف رحمهم الله، فإني جلست أنا وهذا على الشيخ ابن رشود في الفرائض، يعني أن الله من علي، فحصلت هذا ما حصل. سبحان الله، لا يمكن يجتمع زوج وزوجة، لا يمكن يجتمع، ولهذا قال الفقهاء هنا: وأحد الزوجين، لأن الزوج يرث من الزوجة والزوجة ترث من الزوج، فإذا جاء مسألة فيها زوج وزوجة من يرث من الآخر؟ لا يمكن هذا. يقول: ومتى كان العاصب عمًا أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته أو دون أخواته، لأن أخواته من ذوي الأرحام، ومعلوم أن العصبة مقدمة على ذي رحم. ماتت امرأة ولها ابن أخ ولها خمس بنات أخ، فإن بنات الأخ لا يرثن هنا، لأنهن بالنسبة للميت من ذوي الأرحام. الذي يرث هنا من هو؟ من هو الذي يرث؟ العاصب، وهو ابن الأخ. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولي المعتق ولو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بل لقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، والولاء إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، في حديث بريرة المشهور. وكان بنتا لحمزة بن عبد المطلب، كان لبنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما مولا أعتقته، فمات هذا المولى وترك ابنته وترك مولاته بنت حمزة. بنته كم تأخذ؟ النصف، والباقي لمن؟ لمولاته التي أعتقته وهي بنت حمزة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة هذا المولى النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة كم؟ النصف الباقي. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، رواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد رضي الله تعالى عنهم. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق أو ورث المولي المعتق ولو أنثى، ثم عصبته عصبت هذا المعتق الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض، نرد المال إليهم، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنهم يأخذون فروضهم، فإن بقي شيء ليس له عاصب لا يردون، وإنما يرجعون للبيت المال. والصحيح هو الرد، الرد إليهم كما سيأتي إن شاء الله في باب الرد. فإن لم يكن أي ذو فرض يرد عليهم، ورثنا ذوي الأرحام لعموم قول الله جل وعلا: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إذا كانت بتورثون ذوي الأرحام فما هي أحكام ميراثهم؟ فجعل له هذا الباب بعده. ولا يرث في ذوي الأرحام عند الجمهور، إنما هو مما قالته الحنابلة، قالته الحنابلة وقول معتبر عند الحنفية. نعم. باب الرد وذوي الأرحام، حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا ورد، وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين، وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة، وأم وبنتان من خمسة، ولا تزيد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض. وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد عن مسألة الزوجية، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، وهكذا. هذا ميراث الرد قبل ميراث ذوي الأرحام. الرد فإن لم تستغرق الفروض التركة وليس هناك عاصب يأخذ ما بقي، رد الباقي وهو الفاضل على كل ذي فرض بقدره. قالوا مثل الغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونه، فمن كان ماله النصف يأخذ نصف ما بقي من مال المفلس. قال الله جل وعلا في ميراث الرد وذوي الأرحام: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وجاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فللوارث. ها هذا الدليل الرد للوارث، ما قال الباقي منه لبيت المال. فلعموم هذا الحديث قلنا بالرد. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، لأن الزوج والزوجة نصيبهم محدد، فالزوج دائر بين النصف والربع، النصف حيث لا فرع وارث والربع حيث فرع وارث، والزوجة بين الربع والثمن. ولاحظوا نصيب الزوجة بالنسبة للزوج كم؟ النصف، لأنها أنثى. جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوج، كأنه لما رد عليه والله أعلم لأن الزوج عاصي، كأن يكون الزوج ابن عم لمن؟ لزوجته. فنورثه بماذا؟ بالفرض. فإن لم يكن هناك يعني مات هلك هالك عن، على قول عثمان، ماتت امرأة عن زوج هو ابن عمها وعن بنت فقط. البنت كم تعطونها؟ النصف، حيث لا جمع من إخوتها. والزوج نعطيها كم؟ الربع. الزوج نعطيه كم؟ الربع، نصف وربع من أربعة، الربع واحد والنصف اثنين، باقي واحد ربع. هنا نرده على من؟ هل نرده عليهم أو نعطيه الزوج لأنه ابن عم؟ كأن قول عثمان في قوله أنه رد على الزوج لأنه عاصب يأخذ ما بقي. قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا ورد، كما في هذه المسألة. وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، مات ميت عن خمسة من البنات يقسم المال بينهما إيش؟ خمسة أخماس، لكل بنت خمس. وإن اختلف جنسهم فخذ عدد السهام من أصل ستة دائمة، لأن الفروض كلها توجد في الستة، النصف في الستة، السدس في الستة، إلا فرض الثمن فإنه ليس في الستة في حق من؟ الزوجة، إلا الربع والثمن فليس في الستة، وهما للزوجين ولا يرد عليهما. مثالها جدة وأخ لأم، فإنها من كم؟ من اثنين، لأن لكل منهما السدس، الجدة السدس والأخ لأم لهما السدس، فهنا رددناها إلى كم؟ إلى اثنين. وأم وأخ لأم من ثلاثة، أم لها كم؟ لها السدس لوجود الأخ لأم، أم وأخ لأم، طيب فالأم لها الثلث والأخ لأم له إيش؟ الثلث حيث انفرد. فيقسم المال بينهم أثلاثا، وأم وبنت من أربعة، الأم لها السدس والبنت لها النصف، تصير من أربعة، نعطي البنت ثلاثة النصف والأم واحد، رددناها إلى أربعة. نعم. فصل في ذوي الأرحام. وهم من هم ذوي الأرحام؟ نعم. وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، وأصنافهم 11: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وإن أدلى جماعة منهم بوارث. ما عندك قوله ومن أدلى بصنف؟ ومن وإن يرثون أدلى بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. طيب رح ما وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى، ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة. هذا ميراث ذوي الأرحام، وذوي الأرحام ليسوا بالعصبات وليسوا من أصحاب الفروض، وإنما من تربطهم بالميت رحم لا عصبة، فالعصبات هم الذين يرثون بغير تقدير، وهم من كانوا من جهة أبيك كإخوانك وأبنائك وأعمامك وبنوهم وأجدادك وبنوهم. قال: فصل في ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة، مثل الخال، مثل الجد لأم، مثل العمة. فقال: بتوريثهم عمر وعلي وابن مسعود وأبو عبيدة ومعاذ وأبو الدرداء رضي الله عنه. جمهور أهل العلم على أنهم ليسوا بورثة، كما هو مذهب زيد، والمشهور من مذهب عثمان وأبي بكر. دليلنا في أنهم يرثون عموم قول الله جل وعلا في الأحزاب: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. عند أبي داود: الخال وارث من لا وارث له ويعقل عنه ويرثه. فقلنا بتوريثهم بالسنة وبعموم الآية. ومثل هذه المسائل الخلافية يرفع الخلاف فيها حكم الحاكم، فإذا اختار القاضي هذا القول وحكم به رفع الخلاف، لأن هذه اختلف فيها الصحابة، فكيف بمن دونه؟ نعم، الأصح دليلا أن من لا وارث له بالفرض أو بالتعصيب فإنه يرثه ذو رحمه. كيف يرثه سيأتي، وإذا اجتمعوا يقدم الأقرب فالأقرب كما سيأتي. وجاء أن ثابت بن الدحداح رضي الله عنه مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له، ابنة أخ، ابنة أخيه من ذوي الأرحام، يعني هو عمها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه، فهذا وإن صح قاطع في المسألة لكن فيه ضعف. ما أصناف ذوي الأرحام؟ 11: ولد البنات لصلب، يعني ابن بنتك أو ابن بنت ابنك، فعلاقتك بهم أنهم من ذوي رحمك، أنت جدها، جد الوارث من جهة أمه. وولد الأخوات، ابن أختك وابن أخيك، أنت خاله. وبنات الإخوة، بنت أخيك، أنت عمها. وبنات الأعمام، بنت عمك، أنت بالنسبة لها من ذوي الأرحام. وولد ولد الأم، أخوك لأم له ولد، والعم لأم، عمك لأمك، أي عم أمك. والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم، أبو الأم هذا جدك من جهة أمك، هذا من ذوي الأرحام. وكل جدة أدلت بأب بين أمين، مثل أم أبي الأم، أم جدك من جهة أمك، شوف جدك من جهة أمك، أمه بالنسبة لك هي من ذوي الأرحام. ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة. وقد جاء عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما نزل بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ. وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. نفرض مات ميت عن إيش؟ عن بنت بنت وعن خالة، ليس له إلا هؤلاء. إذا أخذنا بقول الجمهور نقول ما حد منهم يرث، نرد المال إلى بيت المال. وإذا أخذنا بقول عمر وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ وأبو الدرداء نورثهم بنت البنت، وعندنا إيش؟ الخالة. كل واحدة ننزلها منزلة من أدلى به. الخالة أدلت للميت بجهة من؟ أم. الأم، نقول نعطيه نصيب الأم. كم نصيب الأم إذا مالك هلك هلك عن أم وبنت؟ السدس. طيب، وبنت الابن تنزل منزلة بنت الصلب، نصف، نعطيها النصف. كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به. عندنا نصف وعندنا سدس، صحة المسألة من كم؟ من ستة. بنت البنت لها النصف ثلاثة، والخالة لها واحد، فردت من ستة إلى أربعة. خلاص رديناهم، ما في أحد باقي. فهذه اجتمع فيها رد واجتمع فيها ميراث ذوي الأرحام. والقاعدة أن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة من أدلى به. مثاله: مات إنسان عن خاله فقط، ليس له عصبات، كما تقول مقطوع من شجرة، ليس له إلا خاله. كم تعطون الخال؟ ثلث. ننزل الخال منزلة من أدلى به وهي الأم. كمن هلك أو مات عن أم؟ نعطيها الثلث، نعطي الخال الثلث، ويرد له المال كله إذا بقي. قال: وإن أدلى جماعة منهم، إن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم كإرثه منهم بالسوية، الذكر كالأنثى. ولم نقل الذكر له ضعف الأنثى، ليه؟ لأنهم ورثوا منه بالرحم المجردة، ومن ورث بالرحم المجردة هذه قاعدة، يستوي ذكرهم وأنثاهم، وهذا قول الجمهور، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. إذا أدلى جماعة منهم بوارث فاستوت منزلتهم منه. ومن لا وارث له معلوم، المقطوع من شجرة، مات إنسان ليس له وارث، فماله لبيت المال، لأن بيت المال يحفظ كل مال ضائع، ومنفقه مصالح الناس، لأنه جهة مصلحة، فماله لبيت المال. وليس وارثا، ليس بيت المال وارث، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء. قد يقول قائل: طيب الناس لا يخلو الواحد من بني عم، لأن الناس كلهم من بني آدم، فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته، أما إذا كانوا بعيدين ولا يعرفون فهذا حكم من لا وارث له. ولهذا ما كان مجهول لم يثبت له حكم، فجاز عندئذ صرف هذا المال في مصالح الناس في بيت المال. والقائم على بيت المال من هو؟ ولي الأمر أو نائبه، يسمى وزير المالية، يسمى وزير الخزنة، بأي اسم سمي. نعم. باب أصول المسائل، وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، ولا يعول منها إلا الستة، وضعفها وضعف ضعفها، فالستة تعول متوالية إلى عشرة، فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم تسمى المباهلة، وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء والمرواني. الغراء. نعم. نعم. وتسمى الغراء والمروانية. والغراء والمروانية. نعم. وإلى عشرة. أحسن الله عليك. وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها وتسمى أم الفروخ. أي نعم. والإثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. هذا الباب ودنا عندنا لوح نفصلها له، لكن تحملونا نمرها مرورا عجلا. أصول المسائل أي المخارج التي تخرج منها فروضه، وهي كما ذكر الفقهاء سبعة أصول. اثنان، إذا ماتت الميتة، إذا مات ميتة عن من؟ عن زوج وعم، أخرجها من اثنين، الزوج لها النصف والعم له الباقي. وثلاثة، كان إذا كان فيها صاحب ثلث وعاصب. وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، هذه هي السبعة، تسمى أصول المسائل أي مخارجها التي تخرج منها فروضها وتقسم سواء فيها عصبة وفروض. طيب، قال ولا يعول منها أي من هذه الأصول السبعة إلا الستة وضعفها، وهي إيش؟ الاثنى عشر، وضعف ضعفها وهي أربعة وعشرون. الستة تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى عشر. فتعود إلى سبعة في مسألة إذا ماتت ميتة عن زوج وأخت أب أو شقيقة وجدة، كم تعطون الزوج؟ النصف. والأخت الشقيقة؟ النصف. والجدة السدس. أصلها من ستة لكن عالت إلى سبعة، نصف ونصف وسدس. وتعول إلى ثمانية، إذا ماتت المرأة عن زوج وأم وأخت لأب، الزوج كم تعطونه؟ النصف. والأم الثلث. نصف كم؟ ثلاثة. والثلث اثنين، خمسة. وأخت شقيقة لها النصف، ثلاثة، عالت إلى ثمانية. وهذه المسألة تسمى بمسألة المباهلة، والسبب ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه باهل عليها، فإن عمر رضي الله عنه لما جاءته هذه المسألة، هذه حصلت في عهد عمر، جمع الصحابة يشاورهم فيها فحكم رضي الله عنه، فقال العباس أرى أن نقسم المال بينهم على قدر سهامه، فقسمه بينهم على ثمانية ووافقه الصحابة. أبى ابن عباس، قال من شئت أن أباهلكم فأهلتكم. فقال له زفر بن أوس البصري ألا أشرت بذلك على عمر؟ قال هبته وكان أمرا مهيبا، كان أمرا مهيبا. وتعول إلى تسعة في زوج وولدي أم، أخوين لأم وأختين لأختين لغيرها، أي شقيقة، فالأختين لهم الثلثان، ولدي الأم لهم الثلث، والزوج كم لها النصف، تعالت إلى تسعة، تسمى الغراء لأنها حدثت بعد مسألة المباهلة، ف فاشتهر بها العول، وتسمى بالمروانية لأنها حدثت في زمن مروان إلى آخر مسائل العول. لكن هناك فيها ما تسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بالفروخ، وتسمى هناك أم الأرامل، وتسمى المنبرية التي قضى بها علي رضي الله عنه على المنبر، وتسمى مسألة أخرى بالبخيلة، قالوا لأن عولها قليل فلم تعل إلا مرة واحدة. باب ميراث الحمل. من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، ولا يدفع لمن يسقطه شيء فإذا ولد، ولا يدفع لمن يسقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه، ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها، ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. هذا الباب في ميراث الحمل. فإذا مات الميت عن حمل والحمل منه، ولهذا قال الفقهاء من مات عن حمل يرثه أي منه، فإذا مات والحمل ليس منه فليس هذا متعلق بالميراث، يتعلق الميراث به إذا كان الحمل منه. الأمر الثاني أن يطالب الورثة بماله، يقول ما احنا منتظرين 9 أشهر إن في حاجة، اقسم تركتنا، أعطونا حقنا من الميراث. فهنا يأتي ميراث الحمل، من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت، ويوقف لهذا الحمل أكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لاحتمال أن يكون الحمل توما ذكرين أو أنثيين، قد يزيد لكن هم خرجوا بالغالب. نفرض أنهم وقفوا لهذا الحمل أنه ذكرين، فجاء 3 ذكور، يرجع للورثة ويؤخذ منهم ما زاد مما أخذوا. والغالب الآن ينتظر في الحمل، لكن سبحان الله لو طالبوا لهم ذلك. قال وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، قالوا لأن وضع الذكرين والأنثيين هو المعتاد، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا. مات ميت عن ابنين وزوجة وحمل في الزوجة، طالب الابنان بالتركة، نقول نفرض أن الحمل ذكرين فنعطي الزوجة كم؟ الثمن. نعطي الزوجة الثمن لأن نصيبها الثمن حتى لو ما في حمل، والباقي كم؟ يقسم على 4، نعطي لكل واحد سهم من الذكرين الأحياء، ونوقف السهمين لهذا الحمل، فإن جاءت بذكر واحد رد السهم الثاني على 3، وإن جاءت ب3 أولاد أخذ من هذين الولدين نصيب الثالث. قال ولمن يحجبه حج نقصان أقل من ميراثه. مات ميت عن أم وزوجة حامل، الأم كم ترث هنا؟ ثلث. ترث الثلث إذا كان ليس له ولد، فإن كان له ولد فلها السدس، إذن حجبها هذا الحمل حجب نقصان، إذن نعطيها السدس، فإن جاءت بولد مضى لها السدس، وإن جاءت بميت أرجعنا لها بقية الثلث وهو سدس آخر. قال: ولا يدفع لمن سقطه الحمل شيء لاحتمال أن يحجبه. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه كما سبق، فإن أعوز أي شيء رجع على من هو في يده. متى يرث الحمل؟ يرث الحمل في أحوال: أن يستهل صارخا، أن يخرج من الرحم وهو يصرخ. لماذا يصرخ الأطفال إذا ولدوا؟ تغير الجو عليهم من ظلام إلى نور، من دفء إلى برد، هي قرصة يقرصها الشيطان. فالشيطان عدو لك، أول ما تنزل من رحم أمك يقرصك فتصرخ بذلك. وهذا الاستهلال صارخا علامة عند العلماء وعند الفقهاء على حياة هذا الحمل. فقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود صارخا ورثا. والاستهلال أن يرفع صوته بالبكاء صارخا تأكيد. طيب، قد لا يستهل صارخ، قد يعطس، عطسه علامة على حياته، أو يتنفس، تنفسه علامة على حياته، أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة أو التثاوب، حركة طويلة أو سعال يكح أو ارتضاع، فإذا وجد منه ما يدل على الحياة حكم بحياته، وبالتالي ثبت له الإرث. قالوا: ولو ظهر بعضه خرج رأسه فاستهل وهو يصرخ ثم انفصل ميتا لم يرث. قالوا: لأنه لم يثبت له الأحكام الدنيا وهو حي، خرج بعضه ولم يخرج كله، ولم يخرج كله. هذا هو ميراث الحمل. ولئلا يقع الإشكال الكثير ينتظر في الحمل حتى يستبين بالولادة، فإن طالب الورثة حجز وحجب الأكثر لشأن الحمل وقسم الباقي. نعم. باب ميراث المفقود. من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم، انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم، وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين. فإن قدم بعد القسمة أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي، ومن أشكل نسبه فكالمفقود. هذا ميراث المفقود، والمفقود الآن تكاثرت أسبابه ودواعيه وبواعثه، سيما في زمن الفتن. والفتن هنا نوعان: فتن من جهة الناس بالحروب والأوبئة والخطف، وفتن جعلها الله في آخر الزمان كالبراكين والأعاصير والزلازل التي يفقد معها الناس. الشريعة شريعة غراء، شريعة إلهية سمحة، ما تركت شيئا يحتاجه الناس إلا أبانته. لكن التقصير والخذلان منا نحن في نقص تعلمنا. من أحكام المفقود ما يتعلق بنكاحه: فقد وله زوجة، نقول انتظري تتضرر. من أحكام المفقود ما يتعلق بميراثه، في أثناء فقده مات وريثه أو مورثه أبوه ابنه، لها أحكام الشريعة لا ضرر فيها ولا ضرر. لماذا؟ لأنها شريعة إلهية، ولن تجدوا لهذا المفقود أحكاما في غير شرع الله. قوانين الوضعية تختلف وتضطرب وتتناقض. من هو المفقود؟ المفقود من انقطع خبره في غيبة. والغيبة نوعان: غيبة ظاهرها السلامة، خرج يتمشى، خرج يتاجر، أسر، هذه غيبة ظاهرها السلامة. وهناك غيبة ظاهرها الخطر، كأن يهلك في يفقد في غزوة، في حرب، في وباء، هذه ظاهرها الخطر وتلك ظاهرها السلامة. إذا كانت الغيبة ظاهرها السلامة قالوا ينتظر هذا الغائب مدة من يعيش مثله، وجمهور أهل العلم على أنها كم؟ 90 سنة، لأن هناك من يعيش 90 وقليل من يجوز 90. فقالوا ينتظر في غيبة، من فقد في غيبة ظاهرها السلامة 90 سنة، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أن هذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر، فهي من الأحكام الاجتهادية التي يراعى فيها ماذا؟ الظروف والأحوال. الغيبة في هذا الزمان ما هو الغيبة في الزمان الماضي، من الناس ما عندهم وسائل اتصال ومواصلات، ما عندهم إلا ظهور المطايا. الآن في قطارات وفي سيارات وطيارات ووسائل اتصال. فقالوا تحديد المدة في غيبة ظاهرها السلامة يرجع إلى تقدير الحاكم الشرعي، وهذا هو الأظهر. فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. إذا كان هذا المفقود عمره 90 سنة ينتظر 90 ثانية، والله هالبلشة لا، يجتهد الحاكم. من الحاكم؟ هو القاضي. وإن كان ظاهرها أي ظاهر غيبته الهلاك، كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة هو معهم، نجا قوم وغرق آخرون ولا يدرى هو، أو طيارة طاحت ولا يدرى هو سالم ولا ما سلم. قال انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين، حالة الغيبة التي ظاهرها السلامة والغيبة التي ظاهرها إيش؟ الهلاك. طيب لماذا قالوا بانتظاره 4 سنين؟ وهذا مذهب الإمام أحمد، لأنه جاء في هذا تقدير واجتهاد 5 من الصحابة. ومن أصول الإمام أحمد أن المسألة إذا لم يكن فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا أو ضعيفا رجع فيها إلى قول الصحابة، فقول الصحابة مقدم على قول غيرهم ممن بعدهم. وجاء عن عمر رضي الله عنه، لأن هذا وجد في عهده، في عهد الفتوحات، أنه قال ينتظر المفقود في حال الهلكة 4 سنين. روي عنه ذلك من 8 طرق، من 8 طرق. وقد حصل هذا الفقد في عهد عمر، فإن رجلا خطفته الجن في عهد عمر، حيث جاءت امرأة إلى عمر فذكرت أن زوجها فقد، قال انطلقي فتربصي 4 سنين، انتظري كم؟ 4 سنين. ففعلت، ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10. افترض أنه مات ولها عدة الوفاة، ففعلت ثم جاءته بعد 4 أشهر و10، يعني كم؟ حول 4 سنين وكم؟ 4 شهور وحول 5 أشهر. جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقال أين ولي هذا الرجل؟ فأحضر. فأمره عمر أن يطلقها، قال طلقها عن وليك، ففعل. فذهبت المرأة وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول المفقود، ظهر بعد هذه الغيبة. وش رأيكم لو جت في زمان شو تسوون فيها؟ ما طلقها. هذه من النوادر يا أخواني، ولهذا العلماء ذكروها تأصيلا. قال له عمر: أين كنت؟ قال: استهوتني الشياطين، أي لعبت بي الشياطين الجن، فوالله ما أدري في أي أرض كنت، فكنت مع قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون، فكنت في من غنمه، أخذه الجن وكانوا كفار استعبدوا جعلوه عبدا، فغزاهم مسلمون من الجن، فكان هذا المفقود من الغنيمة. فيهم عرفوا أنه آدمي إنسي، قالوا: وش ودك؟ قال: ودي أرجع لأهلي. قال: وين أهلك؟ قال: في المدينة. فأرجعوه فما انتبه إلا وهو في حرة المدينة. قال له: أنت رجل من الإنس أو من الجن؟ قال: أنا من الإنس. سألوه عن حاله فأخبره. يقول عمر: أما النهار فأنا في إعصار أتتبع إلى أن أصل إلى آخر النهار، وأما في الليل فلا يحدثوني. عاش معهم هذه المدة، الله لا يبلى يا أخواني. فلما جاء إلى عمر واستثبت منه أنه صادق ما هو بكاذب، قال: هذه امرأتك، إن شئت راجعتها بعد أن تعتد بحيضة من زوجها الثاني، وإن شئت لك الصداق، نعطيك مهرها اللي أن دفعت، لأنها عقد عليها بعقد صحيح. فقال: أختار الصداق، أي المهر الذي دفع. فأعطاه عمر رضي الله عنها الصداق، رضي الله عنهم الصداق. وهذا ما قضى به عثمان وعلي وابن الزبير وابن عباس، فهي قضايا انتشرت في المفقود أنه في زمن الهلكة والغيبة التي يفقد في مثلها ينتظر له 4 سنين. قال: فإن قدم بعد القسم، قدم هذا الغائب المفقود بعدما قسم الميراث، أخذ ما وجد بعينه لأنه لم ينتقل إليه ملك أحد. طيب نصيبه، مات أبوه وهو في الغيبة، فأخذ أخواه الاثنان المال بالنصيفة وهو له الثلث، ولكل واحد منهم ثلث. قال: رجع بالباقي على عليهم. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره، أي في المدة التي ينتظر بها، أخذ كل وارث غير المفقود اليقين المتيقن ووقف له الباقي. فإن كان المفقود ذكر يعد كأنه ذكر حي، فإن جاء أعطي نصيبه، إن لم يأتي يقسم نصيبه على بقية الورثة. قال: ومن أشكل نسبه، ورجي انكشافه، إنسان استشكل نسبه ويرجى أنه يتبين هل هو ابن هذا ولا ابن هذا، ينتظر حتى كالمفقود حتى يتبين هل هو وارث ولا غير وارث. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ. أو في مهلكة كدر بالحجاز، يعني كيف يا شيخ؟ مكتوب في المتن: أو في مهلكة كدرب الحجاز. درب الحجاز لأن فيه قطاع الطرق هذا الوقت اللي يجون الحج والعمرة، الأعراب في ضعف الأمن يقطعون الطريق على الحجاج، الحجاج معهم فلوس، وهذولا ما همهم إلا السرق والنهب، الحلال محل بديهم. حتى أقام الله جل وعلا منار العدل وتأمين السبل لمن أقامهم على هذه المشاعر وعلى هذه الأماكن المقدسة، والحمد لله أمنت السبل وأخذ على يد البغاة وقطاع الطريق. نعم. باب ميراث الخنثى، وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة، ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما، فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما، فإن استويا فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي، لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء أو إمناء من ذكري أو أنوثته أو أنوثته أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج، فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا ميراث الخنثى، الخنثى غير المخنث، فإن المخنث عند أهل العلم هو الرجل يتشبه بالنساء، هذا اسمه مخنث. فإن تشبهت المرأة بالرجال سميت إيش؟ مسترجلة. وش تسمى الآن؟ بوية. تسمى بوية. بوية إيش؟ جنتن ولا بوية في الجزيرة؟ بوية من أين؟ من اللفظ الإنجليزي بوي اسم للذكر، هذا من تأثره. فهم عربوا هذا اللفظ الأجنبي الإنجليزي. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المسترجلات من النساء، ولعن المخنثين من الرجال. هذا المخنث. والخنيث عند الناس هو من يرضى على نفسه الدناءة بالفعل القبيح، سواء بالدياثة أو بأن يؤتى من دبره عياذا بالله. الخنثى عند الفقهاء، فقهاء علماء والعلماء أهل سمو، الخنثى عند الفقهاء هو من ولد بعضوين، عضو ذكري وهو الفرج الذكر بالقضيب والخصيتين، وعضو أنثوي بالشفرتين الداخلية والخارجية. فمن له العضوان يسمى خنثى. كيف يتميز هذا العضو؟ قالوا من الموضع الذي يبول منه، فإن بال من موضع الذكر فهو ذكر وإن كان له أداة الأنثى، وإن كان بال من موضع فرج المرأة فهو أنثى. فإن لم يتبين وبال من هذا وهذا ينظر إلى أكثر الموضعين بولا منهما، فإن كان أكثر موضع بوله فرج الرجل غلب بجانب الذكورية، فإن كان أكثر موضع بوله من جانب الأنثى غلب جانب الأنثوية. لكن البلشة والمشكلة إذا صار يبول منهما جميعا ولم يتميز هذا من هذا. في هذا الزمان الحمد لله من نعم الله أنها تطورت وسائل الطب والاستطباب والعلاج، فيميز هذا وهذا فيصار إلى الطب، فإن غلبت ذكورة على أنوثة اعتبر الذكر، وإن غلبت الأنوثة اعتبر الأنثى. طيب، إن كان يبول من هذا ومن هذا من غير تمييز، هذا يسمى عند العلماء بالخنثى المشكل، الخنثى المشكل. والدليل على أنه يرجع في تمييزه إلى موضع بوله بما سبق من أحدهما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث؟ قال من حيث يبول، لكن هذا ضعيف جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول به، قالوا وهذا ضعيف. والحديث الضعيف مقدم عند الإمام أحمد في أصوله على محض آراء الرجال، لكن قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول، أي يعرف ذكورته وأنوثته من الموضع الذي يبول منه. قال فإن استوي موضع البول فمشكل، فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه يشاور الورثة، ننتظر ولا تطلبون حقكم؟ قالوا ننتظر، انتظر به حتى يبلغ، والبلوغ مدة طويلة قد 10 سنين أو 11 أو 14 سنة. فإن طالبوا بنصيبهم أعطي ومن معه اليقين المتيقن ووقف الباقي. كيف يكون الباقي؟ ينظر أنه نصف ذكر نصف أنثى، هذا اللي ينتظر وهو الباقي، لتظهر ذكورته بعد ذلك، فإما بأن تنبت له لحية فإن اللحية لا تنبت على المرأة، أو يمني من ذكره، أو تتبين أنثته بالحيض، أو بأن يتفلك الثدي. إيش معنى يتفلك الثدي؟ يستدير ويتكعب، لأن ثدي المرأة مستدير متكعب، أما ثدي الرجل فهو غير مستدير. أو إمناء من فرج، فإن مات الخنثى قبل البلوغ أو بلغ بلا إمارة واختلف إرثه أعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وميراث الخنثى يا أخواني المشكل من أصعب مسائل المواريث عند قسمتها، تجعل له مر على أنه ذكر ومر على أنه أنثى، يخرج نصف هذا نصف هذا، يخرج منها الجامعة، ولكن هو من المسائل النادرة، ولهذا الشريعة شملت كل شيء. وزمننا هذا والحمد لله تطورت الوسائل الطبية مما يتميز بها في العمليات من تمييز ذكورته وأنوثته. ونقف على ميراث الغرقى والهدمى، وهذه أيضا من المسائل القليلة، لكن الشريعة أتتها وأبانتها بفضل الله ورحمته وإحسانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.